ไม่ใส่ธรรม ไม่ตามที่ที่ที่เราที่นั่นนี่แ หละนะครับ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجناتكم من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء you يا الله يا إمام المسلمين الله يكرمك يا مولانا يا سلام الله يكرمك الله عليك ونفضل بعضها على بعض يا سلام وجنات من Yeah. الله يكرمك. عليه الصلاة والسلام. يا سلام. يا سلام. ولكل قوم يا سلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تهوي أرحام وما تزداد. يا سيد الله التعليم. يا سلام. يا سلام يا إمام المقرئين. يا سلام. يا قيم القلب. يا سلام. الله يقتلوا كله. لا دي وكل يجيبون هنا دائما يا رب. Thank you. يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال. يا سلام. Oh, الحياة الأول. يا سلام. الله يفتح عليك يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. وما دعاء يا سلام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يا عين. يا سلام. وظلالهم يا سلام. قل من رب السماوات والأرض. تجلى عليه. يا سلام. تجلى من الله. يا سلام. الله يا سلام. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يا سلام. والذين يصدون ما اللهم ما ملائكة تتجلى من عند الله. يا سلام تتجلى من عند الله. يا سلام يا مولاي ده حلف فرنسا عثمان بعد كده عشان صح حد بعد ابدا مفيش ولا في العالم طول لنا عمرنا ابدا والله في ابدا لمن يسرع حنان كده حنان كده والله يا سلام حنان يا سلام على الدين يا سلام ولا له يا باشا ده حنان كده الله طلع على الله يا سلام يا سلام يا هو سلام الله الله الدنيا ومن الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يستر عليك يا سلام مشجع يا سلام الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا سلام صلى على النبي. حاجتك مش كده برضه ده لسه الخطوه. يا سلام كمان انت يا سلام يا سيدي مش كده ابدا والله يا سلام انت Oh, سلام يا سلام يا سلام. الله الله يستعلك الله يكرمك يا سلام يا سلام. لا من هنا ولا من هنا Oh!